وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي وصلا لخطبة الجمعة الماضية يثور سؤال وقد ثار من قديم وهو سؤال له خطره له قدره وأهميته النفس ملهمة بالفجور كما التقوى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ومن هنا فهذه النفس الإنسانية إخواني وأخواتي تسول بالشر وتوسوس به كما الشياطين الشيطان يوسوس الشيطان هو الوسواس الخناس أيها الذي يوسوس في صدور الناس هذا جوهر عمل الشياطين لكن النفس أيضا توسوس قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذن النفس توسوس النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح المخرج في الصحيحين قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي أو لأمتي عما وسوست أو حدثت قد يكون الشك من الراوي أو من أحد الرواة لكن هذا اللفظ مروي في الصحيحين عما وسوست به لأنفسها ما لم تكلم أي تتكلم ما لم تكلم أو تعمل به ما لم تكلم أي تتكلم أو تعمل به ومن هنا كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يستعيذ بالله العلي العظيم في الأصابح والأماسي إذا أصبح وإذا أمسى من شر النفس من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه هكذا كان يستعيذ بالله هذه قواعد ربما تبدو للمسلم أيها الإخوة قواعد بدهية وعادية لكنها عظيمة الأهمية أيها الإخوة هذه القواعد أول ما يلفتك إلى أن نفسك ليست على وئام كامل معك نفسك لا تمهد دائما سبل الخير لنفسها نفسك هذه قد تضلك قد تغويك قد توردك المهالك فاحذرها النفس الأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يأمر بالفحشاء والنفس تأمر أيضا بالسوء والمقصود بالسوء هنا بالذات الفحشاء في قضية يوسف عليه السلام وزليخة إن النفس لأمارة بالسوء السوء هنا أريد به بالذات في هذا الموضوع ماذا؟ الفحشاء قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، الفحشاء، حتى نزهوه عن ذكر الكلمة. قالوا سوء كلمة عامة يراد بها خصوصها، خصوص المعنى هنا الفحشاء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. لذلك نتعوذ، نستغيث، نستعين بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا في خطبة الحاجة. وأنا دائما أخطب بخطبة الحاجة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحمد لله نحمده، هذه خطبة الحاجة المخرجة أي في الصحاح. ونعوذ بالله من إيه؟ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شيء عجيب. أنا متأكد أقل من يمكن أن ينتفع بهذا المسلمون، لأنهم ابتذلوا القول والسماع، ابتذلوا قول هذه الأشياء، يقولونها درجا درجا حفظا على ظهر القلب، لا يفكرون فيها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، عادي ما نفهم شيء. والذي يسمع كذلك. لكن لو جاء واحد غير مسلم وعنده عقل محترم، عقل ذهن متماسك، قال ماذا؟ ماذا قال إمامكم؟ ماذا قال خطيبكم الساعة؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا؟ هل النفس شيطان؟ قل له من جهة هي أخت الشيطان، هي عون علينا، النفس عون على نفوسنا، لذلك نستعيذ بالله منها. على كل حال، هذه أيضا مقررات وممهدات معروفة للكافة. السؤال، إذا كانت النفس تأمر بالفحشاء كما الشيطان، وإذا كانت النفس توسوس بالسوء كما الشياطين، كيف نفرق، كيف نميز بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟ سؤال عن الخط الفاصل، سؤال عن الخط الفاصل. ما هو الخط الفاصل الذي يفصل بين شغل الشيطان وشغل النفس، بين وسوسة إبليس ووسوسة النفس؟ سؤال كبير وبلا شك وسؤال صعب. لذلك تفاوتت اجتهادات واستبصارات العلماء والسادة العارفين، عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة العارفين الصادقين المخلصين في الجواب عن هذا السؤال. ربما تقرؤون في كل كتب التربية الروحية أو العرفان أو التصوف كلمة التابعي الجليل ولي الله الصالح أبي حازم سلمة ابن دينار المديني أو المدني، أدرك أحد الصحابة وسمع منه، إذن فهو تابع، طبعا من صغار التابعين جدا، ولد في أيام خلافة ابن الزبير. أبو حازم سلمة ابن دينار قال، وضع لنا ضابطة ويبدو أنها لا تضبط، أشياء كثيرة وعليها تنقيدات كثيرة كما ستعلمون للتو. قال، ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك، من وسوسة النفس، فانهها عنه. لا نحب أن نطول هنا، هذه الضبطة في نظري غير دقيقة وإن أوردها عدد كبير من الأئمة، لكنها تلحظ هذه الضابطة ناظرة إلى أمر أساسي، وهو أن النفس من حيث هي لها مشتهيات ورغائب ومحاب، فكل الشهوات الغرزية والفطرية هي مشتهيات ومحاب ورغائب للنفوس البشرية. صحيح صحيح، لكن السؤال، هل هذه الأبواب، أبواب الشهوات، المآكل والمشارب والمناكح والملابس أيضا والسلطة والتملك والتصدر والتميز والتفرد وما إلى ذلك، أليست سبلا أيضا يدخل منها الشيطان؟ طبعا أكيد. إذن الأمر اختلط علينا من الصعب. وما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، على أساس، هذه الضبطة ناظرة، على أساس أن الوعد بالفقر، بالموت، بالإعدام، بالتهجير، بالتخويف، هذه الأشياء تأتي من الشيطان أصالة، ليس لدينا ضمانة أنها أيضا لا تكون من ماذا؟ من وسوسة النفس، وهناك أدلة على هذا. لذلك هذه الضبطة ليست دقيقة. هناك ضبطة أخرى أوردها حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره وأعلى مقامه في دار التهاني، هذا ابن بجدتها وفارس حلبتها، ابن بجدتها وفارس حلبتها، جهينة الباب، جهينة الباب، وعند جهينة الخبر اليقين، أتى بضابط أجود من هذه والله تعالى أعلم. قال إذا وقع في نفسك شيء تسويل، تسويل تجرئة على معصية، فلم تستجب، فوقع التسويل بأخرى فلم تستجب، بثالثة برابعة، فاعلم أنه من الشيطان. أما إذا وقع التسويل والوسوسة بشيء ما فلم تستجب فألح عليه، فلم تستجب فألح عليه، فهو من النفس. هذا دقيق، هذا أدق. لماذا؟ شوفوا الإمام أبو حامد الغزالي كما قلنا فارس الحلبة، هذا فارس الحلبة رضوان الله تعالى عليه، ومن مثله تؤخذ مثل هذه المعارف. هذا رجل لم يكن علمه كعلم معظم العالمين، علم كتاب وعلم محفوظ، كان علم تجربة وخبرة. هذا رجل انقطع لله أيها الإخوة، ترك أهله وأولاده وبناته، وترك منصبه العلمي الرفيع، أرفع منصب علمي كان يحتله أبو حامد الغزالي رضوان الله تعالى عليه، ترك هذا كله لله بحثا عن الحق 5 سنوات. هذا رجل غير، علمه غير رضوان الله تعالى عليه وقدس الله سره الكريم. قال أبو حامد الغزالي في منهاج العابدين: لأن مثل الشيطان كمثل الذئب. النبي قال هذا، النبي قال الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم المنفردة الشاذة البعيدة عن الجماعة عن القطيع. النبي قال الشيطان ذئب الإنسان، أبو حامد قال مثل الشيطان كمثل الذئب، إن طردته من ناحية أتاك من ناحية ثانية، يريد أن يسطو بمشيئتك، تطرده من هنا يأتي من هنا، تطرده من هنا يأتيك من هنا. كذلك الشيطان، الشيطان في النهاية لا يعنيه أي الذنوب تحتقب، أي المآثم تقترف، أي الفواحش ترتكب، يعني أن ترتكب، أن ترتكب الذنب والفاحش بأي طريقة، يعني أن تهلك، يعني أن تهلك. أما النفس هذا لا يعنيها، النفس يعنيها شهوتها، تريد شهوة ما في أي باب من الأبواب. والنفس حارون، والنفس رعناء، والنفس حمقاء، مثل الطفل الصغير، تظل واقفة لا تريم، تبكي وتصيح، تريد شهوتها، لذلك تلح عليك. ولذلك قال أبو حامد أيضا في مواضع كثيرة من كتبه: إن خطر لك خاطر، خاطر سوء، فاستعذت بالله، فاستعذت بالله واستعنت بالذكر، فاضمحل أو انقطع فهو من الشيطان. فاستعذ، وإما ينزغنك من الشيطان، ما قالش من النفس، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قل لعبادي يقول التي يحسن أن الشيطان ينزغ بينهم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغك الشيطان، استعذت بالله، ذكرت الله، يضمحل يذوي وربما انقطع عنك بالكلية من الشيطان. فإن استعذت بالله وذكرت الله فلم يضعف ولم يضمحل ولم ينقطع فهو من إيه؟ من النفس. طب الحل؟ بدها تربية، بدها تربية بالصرمية كما نقول بالعامية، بدها تربية رغما عنها. كيف ننتقل من سطوة وسلطة النفس الأمارة بالسوء إلى يفاع ومصاف ورتبة النفس المطمئنة بالخير؟ اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة. النفس المطمئنة لا تطمئن إلا بالخير، سبحان الله العظيم، لا تطمئن بالشر، لا تطمئن بالشبهة. حين جاء وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب الجليل، إلى رسول الله ذات صباح، ذات ضحوة، ذات غداء، يسأله عن البر والإثم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا؟ قال له: البر ما حاك في النفس وتردد في الصدر. النفس لا تطمئن إليه. الإثم، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا يكون إثما. لذلك ورد عن ابن مسعود وروي مرفوعا كما قيل وموقوفا، ويبدو أن الموقوف أصح، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين قال: الإثم حزاز القلوب، وفي رواية حواز القلوب، الإثم حزاز، يحز في النفس، كما نقول إيه ينخز هكذا، إيه نخزه ضميره، ينخز يحز، لا تطمئن النفس. انتبهوا بس، هذه النفس إيه اللي فيها خير، والنفس الأقرب إلى الطمأنينة هناك نفوس والعياذ بالله هي الأمارة بالسوء، هذه مطمئنة بالشر، يأتيها الإثم ترتاح تماما، تسمع الإثم ترتاح، تسمع الخير والذكر والهدي المستقيم تحرج، فلا يكون في صدرك حرج منه، تحرج، يتحرج عليها الأمر، يقول لك سبحان الله ما أحببت هذا. يا أخي القرآن، أنت تسمع قرآن يا مسكين، قال لك ضاق صدري، طبعا النفس أمر بالسوء. ابدأ مشوار التربية، ابدأ مشوار التوبة، ابدأ مشوار الدوس كما قلت بالحذاء الغليظ القديم على هذه النفس، وإلا والله لا تهلكنك يا مسكين. وتجعل من نفسك ماذا أنت؟ تجعل من نفسك معيارا، يقول لك قلبي لم يرتاح. شو لم يرتاح؟ نفسي لم ترتاح. لماذا؟ لم ترتاح للذكر، لم ترتاح لحكم الله، لشرع الله. مسكين أنت، مسكين أنت، ألعوبة بيد إبليس، إذن أنت ألعوبة بيد الشياطين. استعذ بالله وعد، ابدأ مشوار التربية، ابدأ مشوار التربية. إخواني وأخواتي، الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه المسألة ليست مهمة جدا، ما رأيكم؟ المسألة ليست مهمة، لا ليست خطيرة إذن. ليه؟ ليس مهما أن يكون خاطر السوء، خاطر الفحشاء، خاطر المعصية، خاطر الشر، ليس مهما أن يكون مأتاه النفس أو إبليس، هذا لا يهمني. يهمني ماذا؟ ألا أستجيب له. فهمتم؟ هذا الذي يهمنا. لذلك لا تضيعوا أوقاتكم ولا تدخلوا في جلد طويل مع أنفسكم ومع أبالستكم حول هذه المسألة. من أجود الكلام الذي قرأته في هذا الباب كلام للحارث المحاسب رضوان الله تعالى عليه، أحد المتقدمين من سالكي طريق العارفين، ومن حسن حظنا أن مجموعة طائلة من كتبه وقعت إلينا، سقطت إلينا بفضل الله تبارك وتعالى، وصلتنا وطبعت محققة. هذا الرجل أحد فلاسفة السير إلى الله تبارك وتعالى، ضرب مثلا حسنا جدا، حسنا إلى الغاية. قال: مثل العبد الذي ينبعث في طاعة مع الشيطان واحد من أربعة، يعني كمثل واحد من أربعة. كيف؟ رجل انبعث في خير يريد ويقصد المسجد لكي يستمع إلى خطبة، إلى درس، إلى هدى، مجالس الذكر. إذا مررتم برياض الجنة، النبي يقول فارتعوا، ارتع في يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والذكر في اللغة الشرعية في مثل هذا الحديث بالذات لا يعني فقط الذكر المعروف لنا سبحان الله والحمد لله، هذا من الذكر بلا شك، يراد به في رأي جمهرة العلماء المحققين مسائل العلم، تتعلم دينك، أهم شيء تتعلم العقيدة الصحيحة السليمة القويمة، وتتعلم فقه النفوس، هذا الذي نحن فيه في هذه الخطبة والسابقة، فقه النفوس، هذا من الفقه العظيم، الفقه العميق، من الفقه الدقيق. قال تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نتعلم ما هو باطن الإثم، كيف نربي النفوس، كيف نسد الثغرات والفجوات في وجه الأبالسة شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا من الفقه العميق والفقه الدقيق والفقه المهم الخطير. هذه مجالس الذكر، أن تتعلم هذه الأشياء، تتعلم شيء ربما كان فيه نجاتك بإذن الله تبارك وتعالى، ربما تسمع كلمة، وكأي من عبد صالح كانت نجاته بكلمة سمعها مرة من أحدهم، كلمة غيرت حياته. فعشان هيك مجالس الذكر هذه رياض الجنة، رياض الجنة، وأجرها عظيم جدا. الشيطان يكره هذا جدا. ماذا يفعل الآن؟ يعترضك، فيعترض الأول مباشرة. لدينا أربعة الآن، ماذا تريد بهذه المجالس؟ هيا إلى مجلس القصف واللهو، هيا إلى المقهى، اشرب القهوة، اشرب سيجارة يا أخي مع زملائك، أفضل لك، احضر موفي فيلم، مجلس ذكر هذا. فطبعا انتبهوا، الأمثلة الأربعة لأناس ماذا؟ مستقيمين صالحين، لا أتحدث عن الفاسقين والضالين، لا لا لا، أعوان إبليس أحيانا، ولعب إبليس، الكرة بيد إبليس، لا لا لا، ناس أتحدث عن أناس صادقين، اللهم اجعلنا منهم، على أربع مراتب. الحارث المحاسبي حارث بن أسد رتبهم أربع مراتب، رتبهم أربعة مراتب، أنزلهم منازل أربعة، منازل أربعة، هذه أول منزلة. فهذا العبد يعبى عليه ويدخل في مجادلة معه. هتقول لي وين شاف إبليس؟ في النفس طبعا، المعركة كلها في ساحة النفس، في ساحة النفس. الشيطان يقول له وهو يقول له، وبعدين يقف ويبدأ ويجادل ويريد أن يثبت لهذا الذي وسوس له، وإنه لا مش صحيح. وهنا المزايا وهنا المثالب، وهذا أفضل وهذا أحسن عند الله. فربما تأخر وضاع عليه شيء طائل من ماذا؟ من مجلس العلم. يفرح إبليس بهذا كثيرا، حصل شيء أخرك، شفت؟ طبعا ربما إبليس يؤز لك أحد شياطين إيش؟ الإنس. والله يحدث هذا كثيرا، وحتقول هذا يحدث معي دائما كثيرا. تقول ما هو إلا أن أفكر في عمل خير حتى يأتيني أحد الفسقة، وسبحان الله يضيع عليه ساعة ساعتين ويفتح لي مواضيع أخرى. يا رجل أنا كنت بسبيلي إلى أن إيه؟ أقصد مثلا مريضا أزوره في حي بعيد، أخرني ساعتين، خلاص راح اليوم بكرة إن شاء الله. وهذا الشيطان الإنسي ربما يعترضك مرات كثيرة حين تنبعث في الخير. هو لا يعلم المسكين، هو لا يعلم، لا يتقصد هذا، لكن يؤزه إيه؟ الشيطان أزى، يستفزه، ينخزه هكذا. قوم روح له، اتكلم معه، افتح له باب قضية، نقاش سياسي، نقاش أي حاجة، خليه ما يعملش الشيء هذا، من غير ما يعرف المسكين ضعيف لأنه ما عندوش حصانة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا يدخل معه في مجادلة طويلة، وإنما مثل. نحن نتكلم تبو، نتكلم عن ضرب مثل، هذا تمثيل فقط، وإنت افهم عاد، حول هذا المحسوس بالمثل إلى معقول تمثلا. الآخر لا، يقف فقط ريثما يدفع في صدره ونحره، إليك عني لعنة الله تعالى عليك، يقول لإبليس، لا أنا سأذهب إلى مجلس العلم. فيرضى منه إيه؟ بهذه الوقفة، وقف خين وتأخر. الثالث لا يقف، ربما تأنى قليلا ويبخل على الشيطان أن يضيع من وقته ما يدفع فيه بصدره، أو ما يدفع في هذا الوقت يعني في صدر الشيطان، لكن ربما تأنى قليلا، يقول لك شيء أحسن من لا شيء. الرابع هو الأكثر توفيقا، اللهم اجعلنا على مثال هذا الرابع، الأكثر توفيقا، لا يتأنى ولا يقف، ومش داخل إيه في صراع ولا دفع في إيه في الصدور والنحور، بل ربما تعجل لكي يكون من المبكرين إلى الهدى والخير، ويكتب من السباقين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يقول تبارك وتعالى. فيغتاظ، يقول الحارث بن أسد المحاسبي، فلو قد عادوا وعاد لكف عن هذا الرابع، خشية أن يغيظه بماذا؟ بعجلته في الخير. خلي يروح عادي بسرعة العادية. ما المقصود من هذا الكلام العميق الذي استحسنه قبلي الإمام الغزالي قدس الله سره؟ وهذا كلام مهم جدا جدا، وهو وصفة روحية علاجية لمن يصابون بالوساوس الشيطانية. طبعا في حاجة بسموه الجنون الديني، نوع من الجنون بصير، وفعلا بعض الناس يغلب على عقله ويجن بعد أن يلتزم دينيا، من النساء ومن الرجال. لماذا؟ الباب الأكبر للجنون الديني المبالغة والتنطع والإغال والغلو والتطرف في ماذا؟ في مراقبة النفس والخواطر، هذا خاطر إبليسي من كم أي نوع، لابد كذا، يبدأ ويقضي ساعات المسكين وماذا أركب حتى يجن يغلب على عقلي. لا لا لا، لذلك الإمام الغزالي ومن قبله بقرون الحارث بن أسد المحاسبي قال لك إياك لا تعطي الشيطان فرصة حتى ماذا؟ أن تبصق عليه، أسرع الخير، هكذا تقطع دابره بالإسراع الدائم إلى الخير. طب إن نزغك مرة لابد أن ينزغ، تستعيذ بالله من ثم تعود إلى ما كنت فيه من خير، لا تطل الوقوف. معناها الجدل البيزنطي مع الشيطان مش مستحب، ما تحاولش تدخل لي في جدل بيزنطي معاه، أنت وأنا وليش، لا لا لا لا لا، افهموا كما قلنا في الخطبة السابقة، وهذا طبعا هذه خطبة وصل صلة الخطبة السابقة، هذه الطريقة في الفهم أيها الإخوة، وفي المعرفة، وفي التعاطي مع العدو الأكبر، وبس الإسراع أيها الإخوة، الإسراع في الخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. على كل حال، من بعد هذا الجزء من الخطبة أحب أيها الإخوة أن أدلف إلى تفسير الآية التي تلوتها ضمن آيات الشورى صدر الخطبة، لماذا؟ لأن هذه الآية ولها نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى تعطينا الشفاء في هذا الباب. الشفاء في هذا الباب للنفس مشتهيات ورغائب ولها تسويلات وتطويعات ووسوسات، وكذلك للشيطان وسوسات وتزيينات وزخرفات. كما قلنا ليس مهما أن نميز المأتى، أن نميز المأتى، هل الشيطان هو مأتى هذه الوسوسة أم النفس مأتاها؟ ليس المهم. تعرفون ما هو إيه الأهم؟ سمعتموا أن نكف. لا، لكن هذا ليس كافيا. لابد لكي تكف، لابد لكي تكف، والكف ليس إيه كل الطريق، الكف نصف الطريق. هناك عمل وهناك كف، والشيطان لا يتركك لا في العمل ولا في الكف. ما رأيك؟ يعني إذا قمت تصلي الشيطان يتركك؟ مستحيل. في شيطان متخصص في الصلاة، ما رأيك؟ غير هذا مخذ دكتوراه في الصلاة، كيف يلهي الناس في الصلاة، وكلنا ذلكم الرجل، نتمنى نركع ركعة واحدة، والله ركعة واحدة مش ركعتين، ركعة واحدة نخشع فيها خشوع، نغيب عن العالمين لنكون مع رب العالمين. لم نفلح في هذا 50 سنة، لا نفلح، لأنه متخصص في هذا. أنت تصلي على فكرة، والله قبل الصلاة ممكن تجلس على التليفون على المحمول هذا 40 دقيقة في كلام دنيوي فارغ، هو وهي وهم وإحنا وإحنا وذا. لما تقوم تصلي اتأخرت، تصليها في 2 دقيقة. يا رجل يا رجل، 40 دقيقة في الكلام الفارغ واستكثرت. ما أقولش على الله، حاشا لله، الله غني عن عبادتك، على نفسك استكثرت، على نفسك 10 دقائق تصلي فيها صلاة حسنة نوعا ما، ركعتين 2 دقيقة يضيق صدرك. الشيطان، الشيطان بلعب بيك لسه وانت مش داري. شيطان الوضوء، ها في شيطان الوضوء الولهان اسمه، ها حنزب، هذا تبع الصلاة اسمه حنزب، وتبع الوضوء اسمه الولهان، هذا اللي بيخليك تتوضى وضوء على غير السنة. بعض الناس يجن لما يذهب يتوضى يفتح الماء على الأخير. يا رجل، النبي ندبنا إلى أن نقتصد في الماء بالذات عند الوضوء، والعارفون ذلونا، إذا اقتصدت في الماء يحصل لك أي بداية الخشوع. جرب هذا يا رجل، لا يفتح الماء على الأخير كأنه يتغسل قاعد، هذا الشيطان. وقد يصاب بالوسوسة أيضا، يغسل 20 مرة، لا لم أنقها، ها لم أنقها جيدا، لعل وضوئي باطئ، يلعب به. فالشيطان لا يتركك في الإيه؟ في الفعل، فضلا عن إيه؟ عن المناهي، الكف، أن تكف عن المحرمات، لا في هذه ولا في هذه، هو دائما معك لعنة الله تعالى عليه. فاحتجنا إلى ماذا يا إخواني؟ وهذه نعمة الدين بفضل الله ونعمة الوحي، إلى الميزان. احتجنا إلى الميزان مع الكتاب. هذا موضوع خطبة اليوم الأصيلة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ولا والميزان، والميزان فرق كبير. عاد لو قال أنزل الكتاب بالحق والميزان بكون معناها إيه؟ أن الكتاب أنزل وحال كونه أنزل، أنزل متلبسا بأمرين، بالحق والميزان، بالحق والميزان. لا، الله ما قال هيك، الله قال أنزلت الكتاب وأنزلت الميزان، يعني الله أنزل أمرين. الله الذي أنزل الكتاب بالحق متلبسا، حال كونه متلبسا بالحق مقرونا به بعيدا من الباطل كل بعد، والميزان، الله أنزل الميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وإيه؟ والميزان، مرة أخرى ليقوم الناس بالقسط، تلك في الشورى وهذه في الحديد، وهذه في الحديد. نأخذها من أول. بعض العلماء قالوا الميزان ليس غير الكتاب، بل الميزان في الكتاب، والميزان من جملة الكتاب. طب إذا كان الميزان من جملة الكتاب كيف عطف عليه؟ والأصل في العطف أنه للمغايرة، نقول جاء سعد وسعيد، سعد غير سعيد ولا مش صحيح؟ قرأت هذا الكتاب وهذا، هذا غير هذا، أكلت هذا وهذا، هذا غير هذا. الله يقول أنزل الكتاب والميزان، ومعناها هذا غير هذا، مش ضروري. انتبهوا، هذه خطورة أن تعرف في العلم شيئا وتغيب عنك ماذا؟ أشياء. حافظ له عشر النحو يخرب الدنيا كلها، فاهم؟ واحد من مئة من النحو حيخرب العالم في تفسير القرآن الكريم. فهم لي نحو الابتدائي والثانوية، شو لازم تقرأ النحو كله، لازم تحذق النحو كله بعدين تتكلم في القرآن. العطف للمغايرة، طب إذا العطف للمغايرة فسر قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، ما عندناش مشكلة هنا، الله الأعلى الرب الأعلى هو الذي خلق، الذي خلق فسوى، والذي واو، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. هل هذا غير هذا وهذا غير هذا؟ تكفر ولا صحيح؟ تكفر مباشرة. ما أسعد النصارى بهذا، شفتوا النصارى؟ قلنا لكم التثليث صح ولا صحيح؟ قلنا لكم التثليث صح، في فرق كبير. فرد عليهم العلماء قالوا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ما قالش بسم الله والرحمن والرحيم. يجيك نصراني حاذق يقول لك طب كويس ما قالش، قالها هنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو. هاي واو واو واو، معنى هذا غير هذا؟ لا يا سيدي، في اللغة العربية من أيام الجاهلية، مش عشان القرآن الكريم تفسير، من أيام الجاهلية إذا كان الموصوف متصفا بأكثر من صفة تغايرت صفاته ينزل تغاير الصفات، ينزل تغاير الصفات منزلة تغاير ماذا؟ الذات، فيجوز إيه؟ عطف إحداها على الأخرى، كما قال الأول إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. واحد هو بخاطب واحد مش ثلاثة، انتبه، يقول هذا إيه قاعد بخاطب ثلاثة، يكتب إلى ثلاثة ينادي إيه؟ لا لا لا لا، قال إلى الملك القرم وابن الهمام وليث، ما قالش إلى الملك إلى الملك القرم الهمام ليث الكتيبة في المزدحم، هذا لا، قال و و و إلى الملك الإيه القرم وابن الهمام، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. كيف تعطف هذا والموصوف واحد؟ قال لك لأنه وصفه بصفات متغايرة فنزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات. لغة عربية هذه من الجاهلية سيدي، ما فيها شيء. فإذا ممكن يكون الميزان ضمن الكتاب، ضمن الكتاب، فيكون الله أنزل الكتاب متلبسا بالحق وفي الكتاب ماذا؟ الميزان. لكن هناك طائفة أخرى من العلماء أخذت الآية على ظاهرها، ومنهم العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أخذ أن التغاير موجود واقع في الجملة في مغايرة هذا الكتاب وهذا الميزان، وفسر الميزان رحمة الله تعالى عليه بماذا؟ بالعدل والإنصاف الذي يعرف ليس بنص الكتاب لكن بدلالة الكتاب، يعني مش بمنطوق الكتاب، بمفهوم الكتاب، بكون من الميزان. ولنظم مثالين ثم نمضي. المثال الأول التأفيف المنهي عنه في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، هذا من الكتاب. فلو قال أي أحدهم التأفيف منهي عنه يسأل بماذا؟ يقول بماذا؟ بالكتاب، إذن محرم بالكتاب. طيب سائر وجوه الأذى وتنغيص الخاطر وكسر الخواطر من الأولاد للوالدين محرم ولا غير محرم؟ سواء كانت أقل من التأفف أو أزيد من التأفف كالضرب مثلا والعياذ بالله، وقد وقع أحد الفسقة في هذا، وكان والعياذ بالله الشيخ أبو حميد كشك رحمة الله عليه حكاها، أحد تلاميذ كشك كان يفتتح دروس الشيخ كشك بالقرآن الكريم، قال سبحان الله في اليوم الذي جاءت أمه تشكوه إلي هو افتتح درس ذلك المساء بالآيات الجليلة فلا تقل لهما أفي، وقرأها سبعها بالقراءات السبعة، فلا تقل لهما أفي أفا أفا بالقراءات السبع ما شاء الله. وكانت أمه جاءت للشيخ كشك وقالت له يا شيخ فلان، قال له ماله عبد صالح طيبة؟ قالت له صالح ده شيطان في مزلاق إنسان، ده اليوم ضربني بالحذاء. الشيخ كشك صعق صعق، بئس العلم الذي تعلمه، القرآن لا يليق به لا من قريب ولا من بعيد، أعظم الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه والعياذ بالله. فبعد أن أنهى الآيات قاله الشيخ كشك رحمة الله على طريقته، قال طب والذي إيه يضربها إيه بالجزم أو بالسرمة حكمه إيه؟ قال الله ما قالش تبارك وتعالى إيه الجزمة، قال فلا تقل لهم أف، أنا إيه لم أقل لها إيه أف، أنا ضربتها بالجزمة. شوفوا الوقح، وواقع كمان، فاسق وضال ولعين فاجر ووقح. نسأل الله اللطف والستر، إشي مخيف لا يكاد يصدق. لا طبعا، ما ساوى التأفيف أو حتى زاد إيه عنه من باب أولى أن يكون ماذا؟ محرما. قال العلماء محرم بالميزان، هذا من الميزان، تفهمه بالميزان. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في سورة النساء. واحد يقول لك أنا لم آكل مال اليتيم، لم آكله، أنا أحرقته، أنا غرقته، لعبت به القمار، لعبت به القمار، تاجرت به لنفسي وخسر، كل هذا محرم، كله بالميزان. أكله الأكل المباشر محرم بالكتاب، إفساده وإتلافه والطغيان فيه وعليه بأي وسيلة أخرى محرم بماذا؟ بالميزان. أنتم فهمتم إيه نظرية ابن القيم؟ في الحقيقة أنا خطر لي خاطر في تفسير هذه الآية الجليلة، وتتبعت عدد من التفاسير، الذي لا حلي والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم هو هذا، وقد أكون مخطئا، فإن أخطأت فمن نفسي وأنا الشيطان، الله بريء من ذلك، وإن أصبت فهو من توفيق الله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الكتاب إنما أنزل لحد الحدود مش العقوبات، لا لا لا، ليميز المأمورات من المحظورات، الخير من الشر، الحلال من الحرام، ما يجب اعتقاده وما يحظر ويحرم اعتقاده، هذا الكتاب، هذا الكتاب، هي معنى الكتاب. طب والميزان؟ الميزان إنما أنزل، واسم على مسمى، اسمه الميزان، مفعال، آلة الوزن، الميزان هو آلة الوزن، استعير الميزان هنا، لما نقول ميزان إحنا يعني آلة الوزن التي يوزن بهذا الميزان، مفعال، آلة، هذه الآلة استعير اللفظ الدال عليها، لماذا؟ في معنى العدل، تشبيهاً للمحسوس، للمعقول عفواً، بالمحسوس، شبه العدل وهو شيء ماذا؟ معقول، بشيء محسوس، اسمه الميزان، استعارة، اسمه هذا في البيان استعارة، هذه استعارة، جميل جداً. الميزان يا إخواني، شوف زي ما قلنا، اسم على مسمى، من الاسم تفهم، الميزان إنما أنزله الرب الكريم الرحيم، لا إله إلا هو، لا لتعرف به أن هذا حلال وهذا حرام، وهذه فريضة وهذه كبيرة، وهذه صغيرة، هذه فريضة وهذه إيه؟ محرم إيه؟ من الكبائر، لا لا لا، إنما هذا الكتاب يتولى هذا ماذا؟ الكتاب، إنما أنزل الميزان لتزن به الأعمال، المأمورات والمنهيات، هذا الميزان، فتعرف أن هذا من الصغائر وهذا من وزنناها، لقيناها إيه؟ صغائر، وزنناها وجدناها كبائر، لنعرف أن هذه فريضة عزيمة، وأن هذه ماذا؟ مستحب، وهذا سنة مؤكدة، هذا محرم غليظ، وهذا مكروه تحريما، وهذا مكروه تنزيها، وهذا مشتبه من إيه؟ المشتبهات. كيف نعرف هذا؟ بالميزان، الميزان، الميزان، وإلا كل هذه مطلوبات، لكن ما وزن هذه؟ ما قدر هذه؟ ما حجم هذه؟ بالميزان. كل هذه تقريبا إيه؟ منهيات، لكن ما قدر هذه؟ إلى هذه، إلى هذه، من هذه؟ الميزان يدلك. تعرفون أن الميزان أهم شيء لسد أبواب إبليس، ربما معظم هذه الأبواب على الإطلاق؟ الميزان. هل تعرفون أن كثيراً من مشاكلنا كأفراد، كمؤمنين متعبدين، وكأمة وجماعات، بسبب أننا اختل الميزان وإيه بين أيدينا؟ فقدنا الميزان؟ إيش رأيك؟ ولنضرب مثلاً بسيطاً جداً، بعض الناس قد يأتي إلى هذا المسجد في مثل هذه الساعة المباركة من يوم جمعة، وبعد أن ننتهي، وربما قبل أن ننتهي، وربما ونحن إيه نقيم الصلاة، ويحدث لك ضجة وجلبة ومشكلة، وربما تأدى الأمر أيها الإخوة إلى الضرب، كما يحدث في كثير من المساجد في أوروبا وغير أوروبا، في العالم كله، بسبب ماذا؟ أنه قال إيه يريد أن ينهى عن منكر رآه، وأنه لابد أن ننهى عن المنكر ومهما تعدى. وتبحث في أي منكر هذا؟ رأى أحد المصلين شرب واقفا ممنوع، وصحح عن رسول الله أنه قال في حق من شرب إيه من قيام قائما فليستقع. هذا قال له أنا حر في بطني ما بديش أستقي. أستقي يا أخي، واحد يمكن امبارح صار يصلي هذا، قال له أنت بتسهبل علي؟ أنا أشرب طول حياتي 50 سنة وأنا واقف. لا يا أخي بدعة. من الملوم فيهما؟ هذا الأحمق الذي لا ميزان بين يديه، لا ميزان، لا ميزان، علشان أخوك المسلم اللي بيصلي معاك الجمعة شرب واقفا، عامل لي قصة كبيرة وعملت مشكلة في المسجد. إيش هالفقه هذا؟ إيش هالورع؟ إيش التقوى هذه؟ إيش الدعوة هذه إلى الله؟ جاهل، ليس عنده ميزان، ليس عنده ميزان. هتقول لي هذه بسيطة، اليوم الأمة تحترب، الأمة يقتل بعضها بعضا، يلعن بعضها بعضا، والله بسبب الميزان المختل والميزان المفقود والميزان الذي لا يتوفر عليه إلا أهل العلم والفقه المتين العميق في دين الله ودنيا الناس أيضا. الميزان، الميزان تعتدل به الأمور صحيح، وتأخذ الأشياء أوزانها وأقدارها تماما في غير وكس ولا شطط، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا إيه تخسروا. لدينا الإخسار ولدينا الطغيان. الطغيان ما هو؟ الزيادة ومجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان هو مجاوزة الحد. يا أخي أنت اشتريت من أخيك شيئا وزن لك، اشتريت إيه؟ كيلو مثلا نفترض من شيء وزن لك كيلو، أنت تريد كيلو إيه؟ و150 جرام. ليه؟ هذا طغيان، لا تطغو، هذا إيه؟ طغيان، هذا اسمه الشطط. يقول لك عدل بلا وكس ولا شطط، هذا الشطط. طب إيش الوكس؟ الوكس هو نقصان الميزان، هو الإخسار. ولا تخسروا الميزان، ولا تخسروا الميزان، تزل لأخيك، وعوض أن تزل له الكيلو الذي دفع ثمنه أتزل له 970 جرام، وتسرق ماذا؟ 30. أنت موعود بعذاب الله، ويل للمطففين. هذا هو الميزان، اعتدال في كل شيء، ومش في القمح والشعير والطماطم البندورة، لا يا حبيبي، وفي الحكم على الناس، مؤمن كافر مبتدع مستقيم ضال ملعون والدين ابن حلال ولي، اتق الله. والحكم على الناس ما الأصل خطيئة يا رجل، اتق الله، لأنه ليس بين يديك ميزان. الموضوع طويل مش معقد، طويل ومرتب يا إخواني، والله مرتب. والآن سأسمعكم، هذا أهم شيء في الخطبة، الآن سأعطيكم يعني كما يقال خطاطة، خطاطة سكيم هيك، خطاطة عامة. هذه الخطاطة مرة أخرى أيضا أكثر من سينشده بها ويندهش لها غير المسلمين، يقول سبحان الله إيش هالدين، ما هذا الدين الذي سعدتم وأسعدتم به تتوفرون عليه، إيش هالتنظيم والدقة في كل شيء، وما بالكم أسوأ الأمم. أتب لكم، أي والله تب لنا وتباب، تباب ما لم نتب ونصلح الحال، لأننا من أسوأ الأمم التي تتوفر على أحسن دين، نقولها بملء الفم والله لا نتردد، أفضل دين وأعظم دين من جميع نواحي بفضل الله تبارك وتعالى، قسما بالله عروس الأديان. لكن أمة حمقاء لم تحسن، ولا أن تحسن أن تفهم هذا الدين وتتعامل به. حتى لا نطول، نأتي إلى الخطاطة، نأتي إلى الخطاطة. هل تعلمون أن الميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، وعذراً إن زاد انفعالي شيئاً فإنما أنا بشر، هل تعلمون أن هذا الميزان هو الذي أوحى إلى السادة العلماء الأفاضل، إلى عباقرة هذه الأمة، وعلى فكرة عباقرة هذه الأمة في علوم الدين من الماضين من السالفين رضوان الله عليهم، فعلاً برهنوا عبقريتهم، لم يكونوا من أصحاب إيه؟ يعني عشر فقه وعشر علم وعشر فهم، كانوا عباقرة، عباقرة بمعنى الكلمة، كانوا الأذكى بين البشر، لأنه كان علم الدين كان علما محترما به يحصل إيه؟ التصدر والتميز والرفعة في المجتمع والإجلال، فلا يمكن أن يتقدم فيه إلا إيه؟ إلا من له لياقات خاصة استثنائية، ليس الاستثنائية في البلادة والغباء والهبل والغيب عن كل شيء، لا لا لا. لذلك هؤلاء العلماء هم الذين وضعوا مثل هذه الخطاطة. بهذا الميزان يا إخواني فهموا أن الأحكام على الأشياء والأفعال يعني تتفاوت بحسب مآخذها. قد يكون مأخذ الحكم يعني الدليل بحسب أدلتها، من حيث أدلتها، من حيث مآخذها. قد يكون الدليل دليلاً نصياً، وقد يكون غير نصي اجتهادياً. ثم النصي قد يكون دليلاً قطعياً من جهة الثبوت، وقد يكون دون القطعي، يعني قد يكون متواتراً وقد يكون غير متواتر أحادياً. ولهم فيما بين ذلك تصنيفات أخرى، قال لك هناك المشهور وهناك العزيز وأشياء، أشياء دقيقة وعلم، علم كبير. فيختلف إذن ما ثبت بهذا عما ثبت إيه؟ وفعلا من شأن الذي ثبت بطريق القطع أن يكون له مثابة أعلى في الميزان. لا تخسر الميزان، لا وكس ولا شطط، صح؟ الذي ثبت إيه بالقطع لا يكون كالذي ثبت ماذا؟ بالظن. هذا من جهة المآخذ، من جهة المآخذ والأدلة. قال لك هذا يختلف عن هذا، وهذا كلام طويل عاد، هذا علم كامل. بعدين قال لك وبعد أن يثبت أيما كان مأخذه، أيما كان دليل ثبوته، بعد أن يثبت، بعد أن يثبت، قد يكون دليل ثبوته من حيث الدلالة، من حيث الدلالة قطعيا في الدلالة عليه، وقد يكون غير قطعي في الدلالة عليه. فاختلف الأمر، فاختلف شيء غريب، شيء غريب إلى آخر ما هنالك، إلى آخر ما هنالك. ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوعات الأحكام التي أنزل الله فيها إيه؟ حكمه، التي أنزل الله فيها حكمه وبيّنه رسوله صلى الله عليه وآله. قال لك هذه عموماً تنقسم إلى قسمين رئيسين في شؤون الدين، يعني في شؤون التكليف، في شؤون التكليف. إذا استثنينا الاعتقاد، إذا استثنينا الاعتقاد نأتي إلى شؤون إيه؟ الفرع أو شؤون الفروع. قال لك هناك مأمورات في الفروع وهناك منهيات، ثم هذه على مراتب وهذه على مراتب بحسب ما دلت وأعطته الأدلة. الأدلة نفسها أعطتك الميزان. واحد يقول لي كيف؟ طبعا واضح جدا جدا. الله مثلا ولله المثل الأعلى حين يقول في كتابه الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهمنا مباشرة أن ما نهينا عنه ليس إيه؟ بمثابة واحدة، ليس مرتبة واحدة، لا، إنما ما نهينا عنه من جملته ما هو ماذا؟ كبائر غلاظ شداد لا تهون فيها، لا ينبغي المكلف أن يتهاون أي معها أو يستهين بها. ثم دون الكبائر ماذا إذن؟ الصغائر اللواتي أو التي ليست إيه؟ بكبائر. الله فسح لنا وأوسع علينا وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما أعظم حلم الله وما أوسع دائرة كرم الله، هذا من كرم الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي يعني غير الكبائر إذا الصغائر، نظرة كلمة هيك أي شيء صغائر، هذه إذا أنا اجتنبت الكبائر تكفر عني تلقائيا بعون الله. تكفره أسباب، قد تكون أنت منها على ذكر وقد تكون أنت إيه؟ من الغافلين عنها، لكن تأتي يوم القيامة ولا تراها في صحيفتك، مكفرة ممحوة بإذن الله. كيف؟ النبي قال لك الصلوات الخمس، يعني الصلاة إلى الصلاة إلى الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحديث الصحيح مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا حديث لا نشك فيه لحظة. لماذا؟ لأنه ماذا أقول؟ إعادة صياغة الآية، الآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والنبي قال هيك مكفرات. الوضوء مكفر، تخيل، الوضوء يكفر الصغائر بإذن الله تبارك وتعالى، شيء عظيم جدا. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأني أعلم وتعلمون وتعلمنا إخواني وأخواتي أن من الناس ومن أهل الديانة، نسأل الله أن يصحح تديننا وأن يزايله غشه وخداعه وجهله في تدين مغشوش، تدين جاهل. بعض الناس يا إخواني يتورع عن بعض الصغائر تورعا شديدا، لا، مش صغائر، مكروهات تنزيهية. يبدو أن قول الراجح إن لم يكن هو الأرجح، مثلا في المثل التي ضربت بها المثل وهي الشرب قائما، يبدو أن الأرجح فيها أنه مكروه تنزيها، لأنه روي عن ابن عباس في الصحيحين في البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع أنه قال: أُتي الإمام علي، أُتي علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه بماء يتوضأ منه، فتوضأ، جلس وتوضأ أو تقرفس وتوضأ، ثم قام من حيله على حيله وشرب فضل وضوئه، البقية الباقية في الإناء شربها، ثم التفت وقال: إن أناسا ينهون عن هذا، في ناس متنطعين عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء وجايين يضيقوا إيه ما وسع الشارع الحكيم، وقد رأيت رسول الله يفعل هذا. قالوا أنا علي بن أبي طالب، لا أكذب على أخي ورسول نبي، رأيته يشرب قائما. إذن بده يكون النهي عن الشرب قائما، لماذا؟ للتنزيه. وفعلا الآن في بعض الأطباء يقول لك أفضل، الطب العربي القديم عاد داود وغير داود وكذا قال لك الشرب قائما يسبب الحصى، حصى الكلية، ممكن الله أعلم، يمكن بالتجربة بالرصد، لا أعرف كيف أجره التجربة. والآن بعض الأطباء ينهون عن هذا فعلا، قال لك الأفضل، لكن هذا مسألة إرشادية تتعلق بصحتي، وطبعا مدها تأثير ممتد، يعني تشرب 10 سنين دائما واقفا يمكن يصير لك مشكلة صغيرة هيك، كم من حصو يعني إذا كان يتعلق بالحصى لا ندري. فهذا مسألة مكروهة تنزيها، وإلا ليش النبي شرب واقفا وثبت عنه؟ ولذلك قال الإمام مالك في الموطأ، قال: ثبت عن عمر وعثمان وعلي أنهم شربوا قائمين من قيام. قال: وكان سعد، أي ابن أبي وقاص، وعائشة لا يريان بذلك بأسا، ما في مشكلة تشرب قائما، ما في مشكلة، قال لك هذه ورد النهي عنها وكذا. يا سيد الإمام البخاري، بدك البخاري، احنا أعظم محدث عندنا أهل السنة البخاري، البخاري رضوان الله عليه في الصحيح بوب بابا، باب يعني في جواز الشرب قائما، وأتى بالأحاديث اللي فيها الشرب من قيام، ولم يروي حديثا واحدا في النهي عن الشرب قائما. ما رأيكم؟ يعني معناها كأن البخاري بوصل لنا رسالة فقهية علمية، بقول هذا هو الأرجح والأثبت والأصح. ما رأيكم؟ وفي أحاديث صحاح أخرى في غير البخاري ابتنها. فإذا بدك تعرف أنت بعض الناس عاد يتورع، عملها قصة كبيرة، حلو ممتاز، يتسنن هو ممتاز، يعني تارك المكروهات تنزيهيا، إلا يقعد أقعد، لكن لا يتورع عن غيبة الناس. شفت حسن؟ بقولوا ما سكون مع واحد امبارح، يخرب بيت أهلك، تخذف الناس، يخرب بيتك، أخرب الله يا أخي، استقي الله يا أخي، شو استقي الله، أنا كنت حاسس يا أخي هذا الرجل مش عاجبني، الرجل هذا يا ما شاء الله على الورع البارد الكاذب، هكذا تستهتر وتستخف أن تخذف الناس في أعراضها، لكن متورع جدا، قال يشرب قائما، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. بعض الناس يقيم الدنيا ولا يقعدها، قال قال لك انت شفت ايش بتاكل؟ بيجي طبعا بحط اصبعه في عينك، شفت ايش بتاكل؟ اقول ايش باكل يا اخي، هذا بسكويت. من تطلب ماذا؟ ليس موجودا. قال لك هذا الرقم 3125 شرطات دهن حيواني، وماله؟ ممكن يكون دهن خنزير، ممكن، بس مش ثابت، مكتوب دهن حيواني، مش مكتوب هذا رمز للدهن الحيواني. لا يا أخي، دع ما يريبك إلى، حلو، متورع، تفاجأ إنه هذا أبو يشرب الخمر. ما رأيكم؟ والله العظيم أنا ما بحكي تخيلات، بحكي قصة حكيها عالم كبير لا يزال حياً، عالم علامة كبير، فقيه جليل، أمتع الله بطول عمري، حكي هذه القصة. إيش هالدين الحلو هذا؟ هذا الدين الكذب، هذا الدين المغشوش. أكثر من هيك ندخل شوي عاد في الأفعال، هذا كله دخل خطبة الميزان، حتقول لي فهمنا إيش علاقة إبليس بالميزان، ما عندكش ميزان حيلعب بيك إبليس كرة قدم، عندك ميزان حتعقد أم إبليس، حتعلموا الأدب بالميزان الشرعي، مش الميزان النفسي، بحبه بحبوش، مرتاح له مش مرتاح له، مقتنع مش مقتنع، اترك هذا كله، شرع الله سيف مستطع الرؤوس جميعا، هذا شرع رباني، كلنا نبخع له بإذن الله تعالى. يجيك واحد إيه متشدد جدا في باب اللباس الإسلامي الجلباب، يقول لك الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن. نقول له إيش القصة؟ قال يا أخي شفت بنتك أو زوجتك صح متحجبة ومتنقبة بس مش لابسة جلباب، إيش قصتك أنت؟ قال الجلباب كما علمنا أساتذنا وعلماؤنا ثوب واسع فضفاض يوضع فوق الثوب كمان، فهذه بتتقنع فيه وكذا. الله قال جلابيبهن وما تلعبش مع شرع الله. شوف هنا الميزان، عاد بيجي الميزان. واحد يقول لي الميزان معه ضدك، كلامه صحيح مش الله نص عليه؟ ونقول له الميزان علمنا، الميزان علمنا كتاب والميزان انه يتساهل ويتسامح ولا يتشدد ولا يجمد في وعلى الوسائل ما لا يتساهل في الغايات. الغاية من كل هذا الاحتجام ما هو؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، كي يعرف أنها امرأة إيه؟ حصان رزان شريفة عفيفة مستقيمة، فلا يتعرض لها من في قلبه إيه ريب أو مرض، صحيح؟ أما الوسيلة جلباب معروف عند العرب هذا في الجاهلية والإسلام، الآن ما عندنا جلباب، عندنا أشياء أخرى، ما في مشكلة، كل لباس يحصل به التستر والعفة يا حي يا هلن. من أين أتيتم بهذا؟ تحرفون شرع الله. ما نحرف شرع الله، نحن سنخصمك بشرع الله. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الدبابات والطائرات والقاصفات، لا لا لا، من رباط الخيل، صح؟ يلا خذ هذه الآية كما أخذت آية الجلباب، ولا مش صحيح؟ قول حرام دبابات، حرام طيارات، قاصفات، أنا بدي أخوض الحرب هذه مع العدو الصائع الباغي برباط الخيل بإذن الله تعالى. هتهزم في 5 ثواني بعون الله، 5 ثواني حتكون كل خيولك ماتت وكل من عليها يا حبيبي، الله يخليك. ما في واحد من العلماء فاهم هذا الفهم، انما قالوا ماذا؟ ذلك كان، مش بتقول لي في زماني، لا لا، اتكلم بلغه اصوليه، لغه اصول الفقه، لغه علميه دقيقه، لغه المنهج، لغه المنهج. الله اراد امرا لغايه وحكمه، وضرب مثلا لتحقيق هذا الامر والوصول اصابه هذه الغايه بوسيله. الوسائل المتاحه في القتال في ايام ما هي؟ ان الشاب الرمي، النبي قال الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي 3 مرار، عدوا لهم مثلا قوه، قال لك القوه بالذات الرمي، الرمي هذا مهم جدا جدا جدا، يحسم المعارك من اولها. الرمي ايامهم كان ايه؟ كان بالنشاب، بالسهام، بالاقواس، بالقسي ورباط الخيل، هذه دباباتهم، هذه هي طياراتهم، الخيل. اليوم عندنا احنا ايه؟ رمي بالرشاشات والمدفعية، ورمي من السماء، ورمي من البحر، ورمي إلكتروني ديجيتال يا حبيبي، يرميك على بعد 2000 كيلومتر ودمرك وقاعد غادي كمان، صح ولا؟ مصيبة. واحد مايع مايص قاعد غادي، هي يأكل لبانة تك تك تك تك، يدمر لك قرية كاملة تعبد وتركع وتسجد. حتقول لي كيف الله نصر هذا المايع المايص على قرية تعبد؟ هذا مش ذنب الله ومش ذنب الشرع، ذنبك أنت الجاهل. الله قال لك أنت مخلوق مسخر لك كل ما في العالم، كل ما في الكون، ليه لم ترتفق العالم وتركت الكافر هذا المعتدي عليك وعلى مساجدك وعلى بلادك وعلى عرضك انه ايه يرتفق العالم؟ الله امرك بهيك؟ الله امرك بهيك؟ النبي قال يؤجر في السهم الواحد، سهم تعمله 3، فكيف لو واحد اليوم طور صناعة الدبابات والمدفعيات والطيارات والقنابل عشان ايه يحفظ عز امته والمنع لامته ضد المعتدين؟ احنا لا نعتدي على احد، هذا ديننا، لكن ضد من اراد ان يعتدي. اليوم بسموه توازن الرجع، يقول لك توازن عشان نعلمه الادب، يعني كف عنا كف عنا، عندك قوه عنا قوه. فانتوا تسهلتوا قلتوا مفهوم مفهوم. اذا فهمت ايه رباط الخيل افهم ايه ايش جلابيبهن، فدر مع الغايه والمقصد ولا تجود مع ماذا؟ مع الوسيله، الوسائل يتسامح فيها ويتساهل معها ما لا يتسامح مع ماذا؟ مع الغايات والمقاصد. من أين فهمنا هذا؟ الميزان. فهمنا هذا إيه؟ الميزان، شفتوه؟ هذا هو. لذلك أحد فقهاء المالكية ابن أبي زيد كان رابط أمام بيته كلب، كلب يحرس، قالوا له كره مالك ذلك، أنت مالكي وأنت إمام المذهب المالكي في وقتك، صاحب متن مشهور، كتاب إيه؟ مقدور. مالك جوز كلب الصيد وكلب الزراعة بس هيك؟ قال كان في زمانه لو عاش في زماننا لارتبط سبعا ضاريا. قال أيام مالك كان الناس عندها دين وعندها خشية، ما فيش ناس تسرق في النهار في وضح النهار هيك والليل كمان وتتسور الجدران، ما كان أيام مالك هيك، الناس كانوا بخير. لو عاش إمامي في زمني مش حيربط كلب، حيربط أسد. قال لهم فخير هذا ذكي، لارتبط سبعا ضاريا قال لهم مش كلبا. بماذا فهم هذا أيضا؟ بالميزان. علشان نوضح السكيم هذا والخطاطة بطريقة واضحة مرة ثانية، نجي نقول عادي يا أخواني، نأخذ في باب إيش؟ المأمورات. هل ما أمر به الله تبارك وتعالى مرتبة واحدة؟ مستحيل، مستحيل. هناك المستحب. ما هو المستحب؟ المستحب الذي إن فعلته أثبت عليه، وإن لم تفعل لم تقع في شيء ما الحرج بإذن الله تعالى، يعني لن تعاقب ولن تعاتب، حتى الله مش هيعاتبك. ليش يا عبدي قصرت؟ ليش ما عملتش؟ لا لا لا أبداً أبداً، هذا باب فسحة، باب إيه؟ توسع في البر والخير، باب فسيح وسيع. بعدين في إيه؟ ألزم منه قليلاً، السنة المؤكدة. هذا مستحب في سنة مؤكدة، سنة مؤكدة أيها الإخوة، فعلها النبي وواظب عليها حتى قل جداً ونزر وندر أن إيه؟ أن تركها، يعني مرات يسيرة يتركها. ومن هنا أيضاً حرص بعض كبار الصحابة على تركها أحياناً. لماذا؟ لئلا يقع في أخلاد الناس وأوهامهم أنها ماذا؟ مفروضات فيحرجوا. مثل ماذا؟ مثل سنة الأضحية. وثبت عن أبي بكر وعمره رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا ربما، يعني أحياناً، لا يضحيان، ما يضحوش، عندهم قدرة يضحوا. طب ليش؟ خليفة هذا وهذا خليفة بعده، علشان الناس تفهم أنه إيه الأضحية ماذا؟ مش فريضة، مش عزيمة، سنة مستحبة مؤكدة، لكن إيه؟ مش عزيمة. شوف الفقه ميزان، بدنا نفرق، هذا مستحب وهذا سنة مؤكدة. الآن على طريقة السادة الحنفية عندنا الواجب، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة، قالوا واجب. إيش واجب يعني عندكم؟ قالوا دون الفرض، الفرض أعلى لسه. ليه؟ أو معنى إلى هذا في أول كلام على الخطاطة، قال لك الواجب هو الذي ثبت بدليل إيه شرعي لكن غير قطعي. الدليل غير قطعي، أحاديث القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة أحاديث صحيحة لكنها أحادية، ليست إيه متواترة، ليست قطعية. فقالوا إحنا نقول قراءة الفاتحة في الصلاة الأحناف طب ممكن واجب وليس إيه فرضا. طب الواجب هذا من أنكره؟ قالوا لا يكفر، قبيح جدا أن تنكره، ولكن لا تكفر، لأن الكفر مناط التكفير هو إيه؟ إنكار القطعي. لماذا طيب؟ يعني إيش القطعي هيك بنتعبد فيه إحنا؟ لا، لأن إنكار القطعي يقوم مقام تكذيب الشارع. بتقول قطع أنت، معناه تقطع على غيب هذا النص، هذا معنى القطعي، أنك تقطع على غيبه. ما معنى تقطع على غيبه؟ يعني تؤكد تماما بلا مثنوية، بلا تردد، بلا تحرج، أنه ثابت، الله أمر به أو نهى عنه أو الرسول، ثابت نفي كلام. طب حين ترده تكون كمن إيه؟ كمن كذب الشارع، ولا صحيح، أو كمن أعلن العصيان عليه بلا إيه؟ بلا شبهة، كإبليس يعني، هذا كفر. فقالوا ممكن الواجب قبيح جدا جدا جدا وفاسق وضال لكنه ليس كافرا، منكر الفرض كافر. مثل إيش؟ قالوا القيام في الصلاة وقوموا لله قانتين، إنك تقف تصلي. القيام قالوا هذا من فرائض الصلاة، ثابت بكتاب الله، ثابت بكتاب الله، وقوموا لله. والصحابة كانوا يقوموا النبي وتواتر عنهم هذا، قالوا هذا فرض ومنكره كافر، منكره كافر. إذن في عندنا في المأمورات في واجب في فرض، شفتوا؟ ثم شفتوا الميزان؟ هذا العقل المسلم، هذا العقل إيه المسلم، العقل العلمائي المحترم. قال لك هذه الفروض ليست بمنزلة واحدة، بل تتنوع نوعين، تنقسم قسمين، فروض على الأعيان وفروض على إيه؟ الكفاية. فروض على الأعيان وفروض على الكفاية، يعني الصلوات الخمس فروض على إيه؟ على الأعيان، يعني أنت مكلف يجب أن تصلي كل يوم وليلة خمس صلوات. أنت إيه مكلفة؟ أدركتي؟ خمس صلوات. ينفع أصلي عنك؟ ما ينفعش. ينفع أصلي عن بنتها؟ ما ينفعش. طب إحنا هيك جماعة 500 واحد نصلي وأهل قرية ما يصلوش؟ ما ينفعش. فروض أعيان مطلوبة من كل إيه؟ بحسبه، فردا فردا. في فروض كفايات، إن أداها بعض المسلمين سقط الإثم ويتبع عن ماذا؟ عن الباقين، مثل صلاة الجنازة. والمس صحيح، واحد مات لازم أمة لا إله إلا الله كلها تيجي تصلي عليه؟ لا طبعا أبدا. لو صلى عليه إيه؟ جماعة من المسلمين، خلاص سقط الإثم على الباقين. هب سموها فروض على إيه؟ الكفاية. مش هيك وبس، الميزان فهمك، قال لك فروض الأعيان أيضا ليست بمثابة واحدة. واحد يقول كيف؟ طبعا. هل تعتقد أن أركان الإسلام الخمسة في رأس التوحيد هذه كالفرائض التي دونها؟ في أشياء أقل من هيك، ولا صحيح؟ هذه أهم شيء، هذه أركان عمد الإسلام. يعني الإسلام إيه؟ بنية، بناء، يعني معمار يقوم على أركان خمسة، هي أركان إيه؟ الإسلام. هذه مهمة جدا جدا جدا. لذلك لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، واضح؟ أها. وشفنا هذه الفرائض، مش الصلاة المتطوع بها، الفرائض. وفي عندنا دون ذلك، مش هيك وبس، قال لك ما دام ذكرنا فروض الأعيان وفروض الكفاية، كل هذا كما قلت لكم يأتي سدا لأبواب ماذا؟ تلبيسات إبليس. ما يضحكش علي. في واحد قال لك أنا لحد الآن في السليم، الحمد لله أنا مسلم، بصلي بصوم بتصدق بحج بعتق، كله تمام. بنقول له لما يلزم الدفاع عن الأمة هل تدافع؟ لما يلزم سد باب من الأبواب مفتوعة الأمة عندك إيه؟ شغل؟ عندك إسهام إنجاز ولا قاعد في بيتك؟ قال لك لا أنا صوفي قاعد في بيتي، ما اهتمش بالأمة، تحرق الأمة، تنتصر، تنهزم، أنا أهم شيء خلاصي الشخصي. بقول له عرضت نفسك للهلكة وأنت لعبة إبليس، وأنت لعبة إبليس. في عندك هنا إيه؟ تشوش، عدم فهم للميزان في هذا الباب. خلينا نشوف عاد. لو تعارض فرض من فروض الأعيان مع إيه؟ مع فرض كفائي، أيهما نقدم؟ ما فيش جواب واحد، في تفصيل. قال لك إن تعارض فرض من فروض الأعيان مع إيه؟ مع فرض كفائي، مع فرض إيه؟ كفائي، ينظر في هذا وينظر في هذا. بمعنى بر الوالدين فرض على الأعيان وعلى الكفاية؟ على الأعيان طبعاً. ما ينفعش تقول إحنا خمسة إخوة، أخوي الكبير الحمد لله بار جداً بأبوي وأمي، أنا نسيهم تماماً، حطوا على النار، ما ينفعش. هو لازم يبر أبوي وإنت وإنت وإنت، كلكم خمستكم. واللي عندنا سبع خوات، سبعتهن، سبعتهن ايضا، هذا فرض على العيان. ما تقول لي ما اخوي قايم بيه، انا ما اسالش فيهم. لا، بدك تسال، بدك تهتم، بدك ايه؟ تادي الحد المطلوب من بر الوالدين، فرض على العيان. طيب فرض على الكفايه مثل الجهاد الكفائي، الجهاد الكفائي، وهذا فيه طبعا هنا تنقيدات نقديه مساله اخرى. فقال لك في الجهاد الكفائي ان تعارض الجهاد على الكفايه مش على العيان، مع إيه؟ مع فرض على العيان كبر الوالدين. النبي علمنا الميزان هذا، مين يقدم؟ فرض العين. فرض العين يا رسول الله، أنا شاب وقوي، أريد أن أجاهد معك في سبيل الله. قال له أحي والداك أو أحدهما؟ قال له كلاهما حيان. قال له ارجع ففيهما فجاهد. النبي علمنا أنه إن تعارض بر الوالدين والوالدان كلاهما أو أحدهما غير راض، غير سعيد، غير مطمئن، لم يأذن لك أن تذهب في الجهاد الكفائي، يحرم عليك أن تذهب في الجهاد الكفائي. ما رأيك؟ فإن عصيت ورحت جاهدت وقتلت في سبيل الله، نفر من العلماء قالوا تحبس مع من حبس من رجال الأعراف، لا بتصير في النار ولا بتصير في الجنة، وبتقعد متحسل هيك بتستنى إيه؟ رحمة الله، إلى أن يصار بك إن شاء الله إيه؟ إلى أهل إيه؟ الجنة. وقرأوا سورة الأعراف جزاء على ماذا؟ على العصيان. بس أنا عصيت والدي في سبيل الجهاد. قال لك فيش ميزان. وين الميزان؟ فرض عين فرض كفاية، فرض عين فرض إيه؟ كفاية. واضح؟ مش هيك وبس، قال لك كمان يا أخي الكريم، كمان إيه يا أخي الكريم، إن صار عندنا إيه؟ فرض عين فردي وفرض عين جماعي. هتقولي كيف فرض عين جماعي؟ يعني فرض عين فردي نفترض مثل إيه؟ مثل بر الوالدين، خلينا نظل في نفس المثال. وفرض عين يتعلق به مصلحة الجماعة، هنا بتعلق هذا مصلحة إيه؟ الأب أو الأم فقط، هذا يتعلق بالأمة مثل الجهاد المفروض. أمة مسلمة وادعة مطمئنة، جاء عدو صائل مجرم دهمهم في بلادهم، يجب على كل المسلمين أن يتصدوا له. ما رأيكم؟ الذكور والإناث والأحرار والعبيد وبغير إذن أحد. هتقولي طب أنا مدين وفي ناس اللي علي يدين، ما تستأذنش منهم، روح جاهد صد العدو، لأن الدفع أسهل من ماذا؟ من الرفع. لو هذا العدو جاء وتمكن وقعد في عقر الدار، صعب جدا بعد ذلك ماذا؟ أن تطرده. الدفع أسهل من ماذا؟ من الرفع. هتقول لي صار في تعارض بين بري بوالدي وبين ماذا؟ الجهاد المفروض. أقول لك مين يقدم على مين؟ الفرض اللي بتعلق به مصلحة الجماعة يقدم على الفرض المتوقف عليه مصلحة أفراد أو فرد قليل أو أفراد قليلين. واضح؟ شفتوا هالترتيب، ترتيبات عجيبة غريبة، دقة غير عادية. هذا اسمه الميزان. كل هذا مدلول عليه بما أنزل الله من الهدى المستقيم والهدي القويم. أنزل الكتاب بالحق والميزان. نفس الشيء في باب المنهيات، في عنا المكروه تنزيها، أعتقد أخذتم عنه فكرة ولا مش صحيح؟ أها، تذكروا هذه الزرقة ودائما تفهموا إيش المكروه تنزيها. مكروه تنزيها خلاف الأولى، خلاف الأولى. وفي المكروه تحريما، وهذا القسم عارفك للسادة الحنفية غير الأحناف. المكروه كله عندهم مكروه، ما فيش تنزيها وتحريما. الأحناف قال له في مكروه تنزيها وفيه مكروه تحريما. المكروه تنزيها إلى الحلال أقرب، إلى الحلال أقرب، والمكروه تحريما إلى الحرام أقرب. بعدين بيجي عندنا النهي المحتم، عاد بسموه ماذا؟ الحرام. والحرام ليس رتبة واحدة، منه كبائر ومنه صغائر، ولا ما صحيح؟ طبعا قلنا ما الصغائر محرمات، الصغائر محرمات والكبائر محرمات، بس الكبائر والفواحش الغلاظ مخيفة جدا جدا جدا، لا تكفرها لا الصلاة ولا الصوم ولا الوضوء ولا ولا هاجزة. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح الصادقة. ما رأيكم؟ بالتوبة النصوح الصادقة. حتقول لي في الخوارج؟ لا لا لا، ولا خوارج ولا غيرهم. لا، القضية أسهل من هيك. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هتقول لي هذا مقيد بالتوبة ولا؟ في الحقيقة ظاهر الآية هو غير مقيد بالتوبة. لماذا؟ لأنه لو أشرك به ثم تاب المشرك، شأن معظم الصحابة، في الحقيقة تقريبا شأن كل الصحابة تقريبا، إلا علي بن أبي طالب لم يشرك لأنه كان طفلا صغيرا، ولا صحيح؟ طبعا. وهل يحكم للطفل بشرك أو بكذا؟ قضية خلافية. على كل حال من مسائل الاعتقاد، ولم يجد صنم معروف عنه كرم الله وجهه، لكن عموم معظم الصحابة على الإطلاق كانوا ماذا؟ كانوا مشركين، وتحولوا بالإصاخة والاستجابة للدعوة إلى ماذا؟ إلى موحدين. إذن أي واحد يكون مشركا ثم يتوب، توبته مقبولة من أحسن التوبة على الإطلاق. واضح؟ فلما الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى بغير توبة، إن أشرك أحدهم ولقي الله، بسموها الموافاة، مسألة الموافاة، يعني وافى انتقل للدار الآخرة على الشرك، يغفر ولا يغفر؟ فيش أمل في المغفرة. إذن بنفس النسق، في نفس النسق، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بغير توبة. لو واحد ارتكب فاحشة أو كبيرة أو كذا ومات غير تائب، يمكن أن يغفر له؟ يمكن. الله قال ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. طب يمكن ألا يغفر له؟ نعم يمكن ألا يغفر له. هاي بسموها يبقى في خطر المشيئة. واحد يقول لا، ارتكب كبائر ثم تاب، أقول له إذا توب نصوحة يكفر عنه بنصوص كتاب الله، ما في كلام، التوبة مقبولة والله يفرح بها جدا، الله يفرح بها. فهمتم؟ إذن المنهيات منها كبائر ومنها صغار، والكبائر كما رأيتم لتوكم ليست مرتبة واحدة، أغلظها وأبشعها وأشنعها ماذا؟ الشرك بالله، ثم بعد ذلك سائر السبع الموبقات، وقتل النفس والعياذ بالله، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، وقذف المحصنات. وعلى فكرة على قذف المحصنات تحريم قذف المحصنات، وجلد 80 جلدة من قذف محصنة بغير طبعا بينه وبغير دليل، ما في شهود إلى آخره، ووصمه بصمة، وصمه بصمة الفاسق، ورد شهادته ثابت بماذا؟ بالكتاب، سورة النور. طب الذي يقذف المحصنين، إحنا ملناش حاجة، إحنا انقذفنا مثلا. الذي يقذف المحصنين، الله ما قال محصنين، قال محصنات عن النساء. واحد قذف محصنين نفس الإشي 80 جلدة وهو فاسق ومردود الشهادة بشروطه. عرف هذا بماذا؟ بالميزان. أحسنتم، هذا عرف بالكتاب وهذا عرف بالميزان. فحتى الكبائر متفاوتة، الكبائر إيه؟ متفاوتة. فعندنا الكبائر على تفاوتها، بعد الكبائر زي ما قلنا في الصغائر. إيش الصغائر؟ هي ذنوب لا نتلجلج في تحريمها، نعلم أنها محرمة بالنص، نص الله عليها أو رسوله، فهي محرمة، لكنها صغائر دون كبائر، وحكمها إيه؟ سمعتموه. في دون الصغائر عاد إيش بتيجي؟ المشتبهات، مش واضح أنها محرمة، لا نستطيع أن نقول محرم، لو محرم خلاص أعطيه حكمه عاد، يا صغير يا كبير. قال لك مشتبه، أحسن تعريف لها ما ذكره إيه؟ رسول الله. قال لك الذي يواقع الشبهات، يعني مسألة فيها إيه؟ قولان يتعاورها نظران. الناس قالوا والله يبدو أنها محرمة هذه، ترجح هذه. الناس قالوا لا، إحنا بنقول لا تزال إيه في إطار إيه المباح. اختلف الناس فيها، صار فيها شبهة. هناك من اجتهد، هناك قال لك أحسن شيء اتركها. قال لك من واقع الشبهات يوشك أن يواقع الحرام، يعني مواقعة الشبهات طريق لماذا؟ للاجتراء على المحرمات. لذلك الأفضل ابتعد. النبي قال كالراعي يرعى حول إيه؟ الحمى، الأرض الخاصة بالملك أو الأمير المحمية، يا ويل بدخلها بغنماته، خلصوا عليه طبعا حراس تعون الأمير أو الملك، هو قرب على الحمى ممكن لاقي نفسه إيه؟ دخل فيه حيتعاقب. النبي شبه المشتبهات. طب دون المشتبهات قلنا في الأول عاد إحنا قلنا في عنا إيه؟ مكروه، وعنا إيه؟ مكروه تنزيها إلى آخره. فكل هذا داخل ضمن إيه؟ الميزان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضلك، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، أخي الحبيب، أختي الفاضلة، إن وجدتك يعني إن وجدت نفسك تنشط عند أداء النوافل، نوافل الطاعات، سنة الضحى، قيام الليل، قراءة القرآن، ما لا تنشط عند أداء الفرائض، فاعلم أنه حظ النفس وأنك مدخول عليك، الشيطان بيلعب بك قاعد. لماذا؟ لأنه واضح الفرائض في أمة تؤدي الفرائض لا يحصل بها ماذا؟ تميز. تصلي ما كلنا بنصلي، هذا صحيح، يتميز فقط بها إيه؟ من أداها بين قوم لا يؤدون الفرائض، بصير مميز، هذا صحيح، مثل واحد مصلي صايم بين إيه بالناس، والعياذ بالله أهل سكر وعربدة وكذا، ولا لكن بالناس أهل البلد والحي والكل بيصلي ما شاء الله، والمساجد معمورة، ما فيش تميز في الصلاة، الكل بيصلي، ولذلك ولا ينشط في الصلاة، وبصلي قل والله أحد، وقال لك ما قل ودل، والكوثر على السريع، بقوم يصلي في الليل كذا، بقعد لك بالجزء بالجزئين وكذا، حظ النفس، عشان يشوف حاله متميز، يشوف حاله من الصالحين أحسن من التانيين، انتبه، إذن بدك إيه تميز. أبو بكر الصديق وهو إيه يجود بنفسه الأخير رضوان الله تعالى عليه، بعث لعمر، عمر قاعد عنده بيبكي متأثر، وصاه، اقروها الوصية هذه، مؤثر جدا. ومن ضمن ما قال أبو بكر لخليفته عمر، قال له وإن الله تبارك وتعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. بمعنى إيش؟ يعني إذا ما أديتش الفريضة النافلة مردودة، الله قال خيرا يره، ما فيش عند الشيء، ما فيش عند الله شيء بضيع. لا، بس المعنى خذوها باختصار هيك، والأثر هذا ضعيف لكن معناه صحيح، هذا الأثر ضعيف عند ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية وسعيد بن منصور وهناد بن السري في الزهد، المهم لكنه ضعيف والمعنى صحيح. المعنى باختصار بكلمة واحدة إخواني وأخواتي، لا تثاب على إيه النافلة، الثواب المرجو، الثواب التام إلها، ما لم إيه تكن أكملت وأتممت الفريضة. وهنا بيجي حديث تكميل إيه نقص الفرائض بإيه بالتطوع عند الإمام النسائي وبإسناد صحيح، أعتقد عارفينه. فانتبه إلى هذه المسائل، ووازن في باب المأمورات وفي باب المنهيات، ولا تقدم ما حقه التأخير، ولا تؤخر ما حقه إيه التقديم، ولا تعظم ما صغر الله، ولا تصغر ما عظم الله، واضح؟ ولا تتشدد فيما يسر الله، ولا تيسر فيما شدد الله، هذا كله الميزان. تسد أبواب إبليس عنك. أختم بطرائف سريعة. أتى أحدهم إلى عبد الله بن عمر، والحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح، صححه أو صحح إسناده أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال له يا صاحب رسول الله، ما قولك في البعوض، في دم البعوض؟ يعني المقصود المحرم، واحد محرم في مكة هناك بعد المناسك قتل بعوضة. قال ما رأيك ما قولك في دم البعوض؟ وفي رواية سأله عن الذباب، واحد قتل ذبابة وهو محرم. ابن عمر ذكي مش فقيه أهبل، طلع فيه هيك قال له من أين أنت؟ قال له من أهل العراق. قال ها، هكذا قال ها ها، فضحوا. انظروا إلى هذا، شوفوا الفقيه قال لهم، شوفوا المتنطع الورع البارد، انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله، يعني ابن بنت رسول الله، هكذا قال، ابن رسول الله قال قاتلوا سيح دمه وجاي بيسألني عن الذباب أو البعوض. قال إيه الهبل هذا؟ هذا العبث، هذا العبث الإبليسي بالناس. أسوأ منه واحد جاء للإمام أبي الفرج ابن الجوزي شيخ الإسلام في وقته، الوعظ الشهير والعلام الكبير، قال له يا شيخ الإسلام، هل يجوز لي أن أجهض امرأة حبلت مني من الزنا؟ شوف الوقحة. قال له زي البعيد من الزنا يعني نجهضه؟ الشهر الثالث الرابع الخامس الله أعلم. يا أخي يا عبد الله، ستر الله علي وعليك، هلا إذ وقعت في الزنا عزلت عنها؟ طب ما كان أنت قذفت ماءك في الخارج، عملت ورطة كبيرة. قال بلغني أن العزل مكروه. فابن الجوزي يعني أكيد لو رمى العمامة ومزق ثوبه والله يكون معذورا، لو طلع يمشي في الشوارع يكون معذور، يقول أغيثوني أغيثوني. الزلمة قاعد أخذ مأخذ هيك جد. الورع، الورع البارد. قال له بلغني أن العزل مكروه. قال له قاتلك الله، قاتلك الله، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟ هذا مثال من يتنزه عن عن أمور خلافية. العزل فيه خلاف بالحلال طبعا مع زوجتك، أما الزنا فهو إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم أتم علينا عقلنا وديننا، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، أصلح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مظلوما إلا أنصفته. اللهم انصرنا وانتصر لنا بقوتك يا عزيز يا قوي يا جبار يا رب العالمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من خير عبادك لعبادك، اجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وحققنا بحقيقة الإيمان، الإيمان وتمام الإيمان وكمال الإيمان. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.